ويا قدرنا نطير فوق غيومها الديرة. يكلمني بطريقة غير وكلمة غير عن غيرها كلمة غير عن غيرها. أنا أحبها بدون شروط وتحطون يا سادة تحت أحب عشر خطوط لأن الوضع بزيادة لأن الوضع بزيادة. أنا ويا ما كنا قبل لا نلتقي حيين أنا ويا ما كنا مرة وعدنا غالين أنا ويا ما كنا بعمرنا عشنا كما احنا الحين انا وياه ما كنا قبل لا نلتقي حيين انا وياه ما كنا مره عندنا غالين انا وياه ما كنا بعمرنا عشنا كما احنا الحين. واذا قلبها علي يدق يدق واذا قلبها علي يرق يرق انا قلبي دبل يدق دبل يرق ميت عليه. وإذا قلبها علي يدق يدق وإذا قلبها علي يرق يرق أنا قلبي دبل يدق دبل يرق. شو السالفة كاردشم يا أخي قمنا نسولف تركي مو فاضي المهم ماسكة معاي رود رش قلبي أون فاير دايس شنو صاير أنا ويا هجان إحساس إن الحظ ويانا دورنا أنا بين الناس لين إحنا لقينا أنا لين إحنا لقينا أنا. شفنا أنا البعض من اللون أول ما إحنا شفنا أنا طيرنا هوانا فوق كثر ما عشقنا أنا كثر ما عشقنا أنا ويا ما كنا أبد شخصين وبقلبين أنا ويا ما كنا والله إنسانين أنا وياه ما كنا إلا شخص واحد كما إحنا الحين أنا وياه ما كنا أبد شخصين وبقلبين أنا وياه ما كنا حشا والله إنسانين أنا وياه ما كنا إلا شخص واحد كما إحنا الحين. وإذا قلبها علي وإذا قلبها علي يرق يرق أنا قلبي دبل يدق دبل يرق ميت عليه. وإذا قلبها علي يدق يدق وإذا قلبها علي يرق يرق أنا قلبي دبل يدق دبل